بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو خاتمة الدروس في الفصل الأول من هذا العام بالنسبة لشرح كتاب التوحيد في هذه الجائزة المباركة. صلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزي القائم عليها خيرا الجزاء. وتوقفنا في الدرس السابق عند أول أبواب كتاب السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. عرفتم الأباب المتقدمة أن تكلم المصنف رحمه الله عن فضل التوحيد وتفسير التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ثم تكلم عن لبس الحلقة والخيط والتمائم والرقى إلى آخره، ثم تكلم عن مسألة القبور واتخاذها مساجد، ثم تكلم عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم إلى لجانب التوحيد. عقد المصنف بعد ذلك باب فيما يتعلق بالسحر، ثم أتبعه بباب أنواع السحر. فما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ ما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ طبعاً الكتاب هذا اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم نعم. أيوة حسنت. بارك الله فيك. نعم، أن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك، والشرك مرتب لي ومضاد للتوحيد. فلذا عقد المصنف رحمه الله تعالى لبيان خطورة السحر وأنه شرك بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك، في الحديث الذي سيأتي بيانه وشرحه إن شاء الله تعالى. السحر في اللغة هو عبارة عن ما خفي ولطف سببه، يعني الشيء الخفي، ولذلك هو أصلا مشتق من الخفاء. في السحر سمي السحر لأن يكون في آخر الليل خفيا، وكذلك ماذا السحر في العادة أنه يأتي ماذا خفيا ولا تظهر الأسباب، فلذا هو هذا يعني مناسب تسميته بالسحر. أما في اصطلاح العلماء، عرف العلماء قالوا: هو عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال: هو عزائم ورقى. والسحر كما سيأتي بيانه إن شاء الله هو على قسمين، واضح؟ السحر يكون عن طريق استعمال والتقرب للشياطين، وهذا هو الكفر. والسحر إنما يكون عن طريق ماذا؟ الأدوية، عن طريق التدخينات، وعن طريق هذه التي يجمعونها صلى الله عليه وسلم في العالية. فهذا النوع بعض العلماء يتوقف يقول أنه ليس بكفر، وإنما الكفر هو النوع الأول. وذلك قال المصنف هو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد، كما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من عقد أنه قد سحر، وقال الله عز وجل من شر النفاذات في العقد، وسيأتي شرحه إن شاء الله. قال يؤثر بالقلوب والأبدان. فالسحر له حقيقة، السحر ماذا؟ له حقيقة، ويجب الإيمان بذلك. له حقيقة، وأنه يؤثر في القلوب، فيصرف هذا القلب إلى كذا، ويصرف هذا القلب إلى كذا، وأنه يفرق بين المرء وزوجه بما يسمى سحر الصرف، وأيضا يؤلف بين القلوب بما يسمى بصرح ماذا؟ العطف. ولذلك قال في تعريفه يؤثر في القلوب والأبدان، يؤثر أيضا هو في الأبدان، فيمرض وقد يوصل إلى أن يقتل صاحبه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. المثل التاليها مسألة يعني حكم الساحر، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ طبعا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الساحرة كافر، على أن الساحرة كافر بدون تفسير. الشافعي رحمه الله تعالى هو معهم لكن بصفة أخرى، يقول نقول له صف لنا سحرك الذي تفعله، فإن وصف ما يوجب الكفر فهو كافر. وإذا هو مع الأئمة في مسألة ماذا؟ تكفير الساحر. وأنا قلت لكم يعني المحققون من أهل العلم يقولون أن السحر ينقسم إلى قسمين، ما كان عن طريق الشياطين والتقرب للشياطين فهذا كفر باتفاق العلماء كلهم، وما كان عن طريق الأدوية والتدخينات وبعض العقد واضح، فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يعد كافرا، واضح عند المحققين من العلم. هذا الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح المعتمين رحمه الله تعالى. طبعا الأدلة التي تدل على الكفر قول الله تبارك وتعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك. كل هذه تدل على ماذا؟ أن الساحر كافر والعياذ بالله تعالى. نص أصحاب الإمام أحمد على أنه يكفر بتعلم السحر وتعليمه، بتعلم حتى لو تعلم السحر فإنه يكفر. لماذا؟ لأن تعلم السحر لا يمكن أن يصل إليك إلا عن طريق ماذا؟ الكفر، إلا عن طريق الشرك. وأنتم تعلمون اليوم في السحرة لا يمكن أنه يعني أن يسحر والعياذ بالله، ويصل إلى درجة أنه يسحر إلا إذا جاء بالقرآن وجعله تحت قدميه والعياذ بالله، أو أتى بدم الحيض أكرمكم الله ويكتب به شيئا من القرآن الكريم. كل هذا معلوم، أو وضع هذا القرآن الكريم في أماكن النجاسات، حينئذ ماذا؟ إذا كفر وأشرك حينئذ تخدمه الجن وتعمل له هذا السحر، والحمد لله. فالسحر والعياذ بالله هو من أعظم الكبائر. وجاء عند عبد الرزاق مرسلا من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده بالله، كان آخر عهده بالله. المصنف ذكر رحمه الله تعالى الآية آية البقرة معروفة في آية السحر العظيمة في سورة البقرة، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا من الخطاب لمن؟ لليهودنا، ولقد علموا لمن اشتراه يعني رضي بالسحر عما أنزل الله على رسله، ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى من خلاق؟ أي ما له نصيب. قال بعض العلم أي أنه كافر. قال قتادة قد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وهذه الآية تبين أن السحر محرم في جميع الأديان السماوية. وأنا قلت لكم من قبل أن جميع الأديان السماوية جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام، واضح. ولذلك كل شرك فهو ماذا؟ فهو كفر ومحرم في جميع الأديان السماوية. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهنا ذكر تفسير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الجبت قال هو ماذا؟ السحر. ونحن تكلمنا عن الجبت، قلنا الجبت كلمة تطلق على ماذا؟ على الساحر وماذا؟ وعلى الصنم وعلى الكاهن. فتفسير عمر يقول العلماء هنا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، واضح؟ وإلا كلمة الجبت فهي عام. والطاغوت ماذا؟ الشيطان. والطاغوت نحن عرفنا من قبل كل ما تجوز به الحج ماذا؟ من معبود أو متفعل. تفسير هنا أيضا ببعض ماذا؟ أفراده. وسمي الطاغوت بالشيطان أو الشيطان، أو قيل بأن الطاغوت الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو إليه، واضح؟ ما من أحد يعني وصل إلى أن يكون الطاغوت ويعبد من دون الله عز وجل إلا عن طريق الشيطان، فلذا قال الطاغوت هو الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم ماذا؟ الشيطان في كل حي واحد، في كل حي ماذا؟ يعني في كل قبيلة. وهؤلاء واضح هم الذين تتنزل عليهم الشياطين، فيأتون بماذا؟ بكلمة واحدة كما ذكرنا من قبل، ويكذبون معها 100 كذبة. وهؤلاء هم الذين يرجعون إليه، لأنهم تنزل عليهم الشيطان، أخبرونهم بما يسترقون من السم فيصدقون مرة ويكذبون كم؟ 100 مرة. واضح؟ وكان هذا موجود عند العرب، كان موجود يعني كل حي عندهم الكاهن فلان، إذا أرادوا شيء من أمور الغيب ونحو ذهبوا إلى هذا الكاهن وسألوا. ولذلك قال: كهانا كان ينزل عليهم الشياطين، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم. إذن هذه الآيتين في التي في سورة البقرة عن النساء، المناسبة أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه ماذا؟ من الجبت. طبعا يستفاد منهما تحريم السحر وكفر الساحر والوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره، وأن السحر من الشرك المنافي للتوحيد. هذا الذي يجب أن تعلمه، أن السحر ماذا؟ ماذا من الشرك المنافي، وأن من وقع في السحر وقع في الشرك المنافي للتوحيد. لماذا؟ لأن السحر لا يتأتى إلا عن طريق استخدام الشياطين، والشياطين لا سيما الكفرة لا يخدمون العبد إلا إذا صرف لهم شيئا من أنواع العبادة. ولذلك يأتي بعض المرة عند بعض هؤلاء المشعوذين ويقول له: اذبح شاة سوداء في مكان كذا، واضح، او اذبح الديك الفلاني عند طلوع الشمس او عند غروب الشمس. لماذا يوقتون هذه الاوقات؟ ولان وقت التقرب للشياطين. فانتم بارك الله فيكم، فليحذر من مثل هذا. ثم ذكر بعد ذلك المصنف حديث ابي هريره رضي الله عنه المشهور، حديث السبع الموبقات، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني ماذا؟ ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم بتركوا، واضح؟ فالتركوا فالابتعاد أبلغ ماذا؟ أو الاجتناب أبلغ من قوله ماذا؟ اترك. فإنك يجب عليك أن تبتعد عنها وعن كل وسيلة توصل إلى هذه السبع، واضح؟ اجتنبوا السبع الموبقات. هنا السبع طبعا الموبقات معناها ماذا؟ المهلكات. تهلكهم ماذا؟ أي هلاك يا أخوان؟ هلاكهم في الدنيا وهلاكهم في الآخرة. وهلاكهم في الدنيا بذهاب دينه وتعلقه بغير الله عز وجل، وهلاكهم في الآخرة. نعم، فهي هلاكهم في الدنيا قد تؤدي إلى قتله كمن قتل آخر، واضح، أو جلده أو نحو، وهلاكهم في الآخرة. السبع الموبقات، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبع؟ هل الكبائر فقط هذه السبع؟ لا، وإنما قال العلماء لأن هذه هي أعظم الكبائر. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عددا مناسبة لسؤال السائل أو لحال السائل. 3 لا يكلمهم الله، واضح؟ لماذا خص 3؟ رغم أن غيرهم قد جاء الوعيد لأنهم لا يكلمهم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر العدد ولحال السائل، لكن قال العلماء هنا السبع، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا لأن هي أعظم ماذا؟ الكبائر وهي جامعة للشر كله. والكبائر ليست سبع، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي أكثر من 77، هي أكثر من 77، وفي رواية عن قال هي 70 أقرب. فالكبائر كثيرة، وعندها بعض العلماء في كتاب ينسب للإمام الذهبي يسمى ماذا؟ الكبائر للإمام الذهبي. العلماء على خلاف هل هو نسبته حقيقة إلى الإمام الذهبي أم لا، لكن كتاب جيد حقيقة في بابه. من ألف غيره من الكبائر؟ أحسنت، بارك الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب له كتاب يعني اسمه الكبائر، واضح؟ الكبائر أو كبائر الذنوب، وهو موجود ومطبوع. قالوا يا رسول الله وما هن؟ وما هن؟ سؤال الصحابة هذا دليل على ماذا؟ على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما لا يذكر أمرا لإشار إلا والصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حرصهم على الخير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله، هذا أعظم الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. ما تعرف الشرك؟ عرفناه في أول درس أن تجعل الله. لا، أنا ذكرت لكم تفعيلين جامع يدخل فيه يعني نعم أحسن، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله. فإن كانت هذه المساواة واضح في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فتكون الشرك أكبر، وإن كانت هذه المساواة في أمور واضح أخرى مثل لولا الله فلان هذا شرك أصغر، أليس كذلك؟ شرك، لكن المساواة غير الله بالله ولا يصل إلى الحد للشرك الأكبر. فهذا التعريف هو من أجمع التعريف، ومساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولا يحتاج نزيد الكلام لأننا تكلمنا من قبل عن الشرك. قال والسحر، السحر عرفنا من قبل وأنه كبير من كبير، وهذا هو وجه ماذا الشاهد من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السحر يعني وجه إرادة المصنف رحمه الله للحديث في هذا الباب باب السحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السحر ماذا كبيرة من كبائر الذنوب بل هو من السبعين الموبقات. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ معصومة الدم. والمعصومة الدم منهم أيوة المسلم وماذا والذمي والمعاهد، واضح؟ المسلم والذمي والمعاهد. المسلم المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، إذا قالوا ذلك ماذا؟ عصموا من دماءهم وأمرهم الذي حقه، فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله بهذه الكلمة فهي العاصمة. والذمي من هم؟ غير المسلم في بلاد الإسلام الذي لا يذم، والمعاهد ها؟ بينه وبين دولة الإسلام بعدم المقاتلة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، وهذا دليل على عصمة ماذا؟ دمائهم. قال وأكل ماذا؟ قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. وقد جاء أنه لا يحل دم المسلم إلا بثلاث، ما هي؟ النفس بالنفس، سيد الزاني، تارك الدين المفارق للجماعة، واضح؟ طيب. وأكل الربا، الربا بجميع ماذا؟ أنواع، سواء ربا النسيئة أو ربا الفضل، والربا من شر ما يكون ومن أعظم الذنوب، وما ذكر الله محاربة في كتابه إلا لمن؟ إلا لأهل الربا، واضح؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله حاربه الله ورسوله فهو ماذا؟ خاسر والعياذ بالله تعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن درهم ربا شر من 36 زنية عند الله عز وجل، والربا 72 بابا كما جاء ابن مس، أدناها كأن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله يعني من الإثم، وهذا يدل على تحريم ماذا الربا، وأنه من أعظم الكبائر. لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سراع. قالوا أكل مال اليتيم. من هو اليتيم؟ فقد أباه دون البلوغ. من فقد أباه دون البلوغ فهو اليتيم. وأكل مال اليتيم يكون بأي شيء؟ بأي شيء؟ أحسنت كلمة صحيحة، بالتعدي عليه. وهذا خاصة أولياء اليتامى، واضح، يأخذ من مال اليتيم ويأكل منه ونحوه، واضح. وقد فصل العلماء رحمه الله تعالى هذه المسائل في كتب الفقه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال والتولي يوم الزحف. ما هو يوم الزحف؟ ها؟ التقاء، وقت التقاء ايش؟ الصفور، التقاء ماذا؟ الجيشين. فالتولي ما هو؟ الإدبار وترك ماذا؟ القتال. فهذا كبيرة من أعظم الكبائر، إلا إذا كان لأمرين، أي متحيز إلى فئة، يعني جاءت فئة أخرى، واضح؟ جاءت فئة أخرى ويرى أنها مغلوبة وأن العدو قد تسلط على الفئة الأخرى، فهو يريد أن ينضم إلى هذه لكي ينصرها. الثاني أو متحرفا لقتال، كان يكون انكسر يعني سيفه أو نحو من ذلك ويريد أن يعد نفسه مرة أخرى، أو يأتي لهذه الطائفة من جهة أخرى، فهذا لا حرج فيه. لماذا كان التولي كبيرا من كبائر الذنوب؟ لأن ماذا ينتج عن ذلك؟ ماذا؟ هزيمة الإسلام وهزيمة المسلمين. قال التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذفهن بأي شيء؟ بالزنا والعياذ بالله. والمحصنات المراد ماذا؟ العفيفات. والغافلات، الغافلات عن الزنا التي لا يخطر الزنا ببالهن أبدا، المؤمنات. فهذا الحديث العظيم حقيقة هذا شرح مجمل سريع، لكن ينبغي لكل مسلم أن يقف عند هذا الحديث العظيم وعند المسائل المندرجة تحت هذا الحديث العظيم لكي يحذرها. قلت لكم أن المصنف يعني ساق هذا الحديث لأن فيه ذكر ماذا؟ السحر، أو دليل على تحريم السحر واعتبارا من الكبائر المهلكة. طبعا ما يدل على الحديث هو تحريم هذه السبع جميعا. قال وعن جندب مرفوعة، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواية ثانية. جندب من هنا؟ جندب بن عبد الله البجلي ولا؟ ها؟ لا لا، هو الصحيح أنه جندب الخير الأزدي الذي قتل الساحر، جندب الخير الأزدي، واسمه جندب بن كعب، جندب بن كعب. وإن كان الطبراني رحمه الله رواه على أنه عن جندب بن عبد الله البجلي، لكن لا، الصحيح هو هذا أنه جندب الخير يسمى، وهو الذي كان يعني قتل الساحر. قال حد الساحر ضربه بالسيف. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حد الساحر ماذا؟ ضربه بالسيف، يعني ماذا؟ أنه يقتل، أنه يقتل. هل يستتاب أو لا يستتاب؟ هذا مثلا مشهور عند أهل العلم، ها؟ على قولين، ها؟ من العلم من قال أنه يستتاب، من العلم من قال أنه لا يستتاب، والذي عليه أكثر العلم. لماذا؟ سيعود إلى هذا. نعم. لو تاب نعم. لو تاب سأسمد، لأن يقولون علم السحر هذا لا يمكن أن يتخلى عنه، واضح. وبعضهم يقولون سنقتله الجن لو تاب أصلاً، واضح. فلذلك أكثر عن العلم يقولون أنه يتقن بدون استتابة. ولذلك الأثار عن السلف معي، الأثار عن السلف رحمه الله تعالى عن عمر وعن حفصة وأثر جندب هذا وغيره، كلها حصلت بأنه قتلوا السحرة بدون ماذا؟ بدون أن يذكر الستار. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم يقولون أنه لا تولي. هذا فيما أمان، لكن بينه وبين ربه جل وعلا فإنه ماذا؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله تبارك وتعالى. قال حفيد المصنف قال وظاهر الأثر أنه يقتل من غير استتابة، والمشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد أنه استتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي. واستدلوا بتوبة سحرة ماذا؟ فرعون، يعني استدلوا بهذا. لكن الصحيح والله جل وعلا أنه يقتل بدون ماذا؟ استتابة لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال أبو صحيح البخاري عن بجالة بن عمدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن أقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وهذا الحديث استدل به العلماء رحمه الله تعالى على حد الساحر وأنه يقتل من دون استتابة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. واضح؟ كل هذه الآثار يعرض بعضها بعضا في أن الساحر حده ماذا؟ حده السيف وبدون ماذا؟ وبدون استتابة. قال وكذلك صح عن جندب. واضح؟ قال وكذلك صح عن جندب. فعن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد الوليد بن عبد الملك رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. وهو الذي أول حديث كما عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف فقتل هذا الساحر. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ثلاثة ماذا جاء؟ إيش جاء؟ أن حد الساحر ماذا يقتل؟ هم من؟ عمر وحفصة وجندب، هؤلاء هم الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الأثار التي ذكرها المصنف رحمه الله المناسبة لهذا الباب أن فيها بيان حد الساحر بأنه قتل، مما يدل على عظيم جريمة السحر وأنه من الكبائر. طبعا يستفاد بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب، ووجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده. نعم. قال رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلان قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. إسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والجبت قال الحسن إنه الشيطان رنة الشيطان. ها رنة الشيطان عندك الشيطان؟ أيوه رنة الشيطان أكثر كتب. رنة الشيطان أحسن مالي. والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحراء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان شيء من أنواع السحر، يعني المصنف هنا في هذا الباب أتى بالأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تلك الأعمال من السحر. واضح؟ ولذلك لما قال أنواع السحر ما أتى بأشياء من عنده، وإنما أشياء ماذا؟ جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سمى اقتباس، تعلم النجوم هذا سحر، وسمى النميمة هذا سحر، وسمى البيان سحر. فهذه الأشياء والعياق والطرق والطيام، هذه الأشياء هي نوع من أنواع السحر، لا أنها ماذا حكم من فعلها حكم الساحر، فالساحر له دليل خاص، وأنه ماذا كفر، السحر كفر والساحر كافر. لكن هذه الأشياء هي لها حكم السحر من حيث تأثيرها، وعدت نوع من أنواع السحر لأن لها تأثير مثل تأثير ماذا السحر، لا أنها هي يعني حكمها حكم السحر بكل شيء، وأنه يكفر فاعلها، وأنه لا تتأتى إلا بالتقرب للشياطين، لا تختلف تماما. بارك الله فيكم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدها نوعا من أنواع السحر لأن لها ماذا تأثير مثل تأثير ماذا السحر. نعم. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد، وهو محمد بن جعفر مشهور بوندر الهذلي، قال حدثنا عوف وهو عوف الأعرابي ومن الثقات، عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه، عن أبيه وهو قبيصة وهو صحابي مشهور، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيار من الجلد. هذه الأشياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها من الجلد، والجلد كله ماذا السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأمور كلها من السحر لأن لها تأثير السحر. طبعا قال عوف العيافة زجر الطير، زجر إيش الطير. أن تعرفون كانوا في الجاهلية يأتي إلى الطير في أوكارها، واضح، يأتون إلى الطير فيزجرون الطير، واضح، ما معنى يزجرونه يعني يبعثونه، واضح، بعثوا يعني بعث الطير فينظر إن طار إلى جهة اليمين عن الطير تفاءل، وإن طارت إلى جهة الشمال ما لم تشاء، هذا هو العيافة. وقال ذلك قال هي زجر ماذا؟ زجر الطير. والطرق قال الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، وهذا يخطه الرمالون ويدعون فيه ماذا علم الغيب على صور. بعضهم قال أنه يعني بعض العلماء قال هو يعني الرمي بالحصى، ويرمى بالحصى ويفعله بعض النساء ليظهر يعني من من من من وضع الحصى أنه سيأتي الغائب أو سيحصل كذا وكذا وكذا، وهذا كله ماذا كله من أنواع ماذا الادعاء، لأنه غيبه من أنواع السحر. بعضهم الخط يخط في الأرض يعني يخط خطوطا، واضح، ثم يمسح من هنا يعني بدون عدد معين، واضح، ثم يمسح من هنا ثم يمسح من هنا ثم ينظر هل يبقى بعد ذلك واحد أم بعد سنة، يعني مسح واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا بالتساوي، ثم ينظر ماذا يبقى، ثم هو يحكم بعد ذلك من خلال هذا الخط، وكان له هذا ماذا من ادعاء علمي الغيب. الطيارة سيأتي لها باب إن شاء الله، طيارة سيأتي لها باب يعني إن شاء الله، وهي التشاؤم ماذا؟ التشاؤم بالطيرة والتشاؤم بالأيام والتشاؤم بالأشخاص، واضح، من تطير فقد أشرك. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، رنة الشيطان يعني رنة إبليس، واضح، وإبليس كما هو معلوم رنة كم رنة؟ أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط إلى الأرض، ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورنة حين فتح الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وبعض يعني روايات أنه رنة حين أحيى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل رنة من هي من رنة ما لا شيطان، حتى أنه رنة يوم فتحت مكة قال اجتمعت عليه شياطينه أو جنوده كلها. ولذلك كل الشيخ هنا الرنة أو رنة الشيطان هي تفسير الجد بعد إفراده، ورن الصوت ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وأضافه للشيطان لأنه يدعو إليه. كل أصوات الملاهي والمزامير كلها غناء، فإنها من رنة الشيطان، من رنة الشيطان. طيب، قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، ما معنى هذا الكلام؟ قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، ها؟ بارك الله فيك، أحسنت. نعم، المسند منه يعني ماذا؟ أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت فقط، واضح؟ بدون ماذا؟ بدون تفسير عوف للعيافة والطرق، وإنما التفسير جاء في مسند أحمد. أما عند أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحة فإنما جاء هو متن الحديث فقط، واضح؟ طيب، إذن هذا الحديث العظيم بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد، وإذن هذه كلها عدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أنواع السحر لما فيها ماذا؟ من تأثير وادعاء ماذا؟ علم الغيب. استفاد من الحديث تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد، وتحريم الطيرة لأنه تنافي التوحيد أو كماله، وتحريم الملاهي لأنواعها لأنه تنافي طاعة الله، وأن الملاهي هي أنواع من المغاني والمزامير وسائر آلات الله من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين نوعا من أنواع السحر وهو تعلم النجوم. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال أبو السعدات: قبست العلم واقتبست إذا علمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة ماذا؟ أي تعلم شعبة يعني طائفة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من ماذا؟ شعبة من السحر. فتعلم النجوم ماذا؟ محرم. أنتم تعرفون سيأتي إن شاء الله باب كامل للتجيب، واضح؟ سيأتي لكم المصنف إن شاء الله ندرس الفصل الثاني. علم النجوم على قسمين، ما هما؟ علم تأثير وعلم ماذا؟ تفسير. أحسن، علم تأثير وعلم ماذا؟ تفسير. علم التأثير هو المحرف، وهو أن يستدل ببعض النجوم ماذا؟ على الحوادث، واضح؟ يرى أن إذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني يحصل كذا، أو أنه سيأتي المطر عند اقتراق النجم الفلاني، أو إذا طلع النجم الفلاني أو نحو من ذلك. هذا كله ماذا؟ محرم. وهذا هو المراد هنا، اقتبس علم من علم ماذا؟ شعبة من النجوم، قد اقتبس شعبة من السحر. وكلما زاد من ذلك يعني كل ما يدعون الآن علم يسمونه علم الأبراج ونحو كل هذا ترى من الأمور المحرمة، وهو نوع من أنواع السحر، وهو من علم النجوم المحرم. الثاني علم ماذا؟ تفسير، وهذا علم لا بأس به، واضح؟ كما قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر وظلمات البحر، واضح؟ وهذا لا حرج فيه، بل احيانا يكون واجب اذا كان ماذا؟ لا يستطيع ان يعرف القبلة الا بمعرفه ماذا؟ النجم، فيجب ان يتعلم النجم الفلاني في جهه الشمال، اذا القبلة في جهه كذا. بارك الله فيكم. نعم، قال: زاد ما زاد، من اقتبس شعبة فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد والعياذ بالله الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبة. فإن ما يعتقده، على وجه الشاهد، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. قال بارك الله فيكم. فتدبير الكون لمن؟ لله، ألا له الخلق والأمر، والله ما من مثقال ذرة إلا وتسير بأمر الله عز وجل. ولذلك ما يعتقدونه من هذا التأثير النجوم هو مثل ما يعتقدوا في ماذا؟ تأثير ماذا؟ السحر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذا الحديث يقول الشيخ: خبر معناه النهي والتحذير من تعلم شيء من التنجيم، فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعلم هذا التنجيم زاد تعلمه السحر، وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب، بحيث أن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلية التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه. وإرادة هذا الحديث واضح في هذا الباب، أنه أخبر أن التنجيم نوع من أنواع السحر. الحديث الذي بعده أيضا حديث هو في الصميم، هذا الحديث حديث النسائي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النسائي، هذا في الصميم الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيء وكل ذلك. من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، واضح، فقد وقع. وأنتم تعلمون العقد هكذا لا لا لا لا يكون سحر، ها، لكن لما أنه يأتي وبهذا العزائم والرقى فينفذ بهذه العقدة ثم يعقدها، واضح، ثم يعقدها. ولماذا يعقدها؟ دليل على انعقاد ايش؟ السحر، والعياذ بالله، دليل على ايش؟ انعقاد السحر. ولذلك لو عثر على السحر، لو عثر على السحر ومكان السحر ويعثر عليه، اما بان يرى رؤيا، واضح، ان يرى رؤيا ان السحر مدفون في مكان كذا، واضح، او من خلال القراءه على المريض المسحور، حين ينطق الجني، الجن اكذب الخلق بعلمكم، أكذب الخلق، وهم يكذبون دائما. يعني تجد أنه في الرقية يقول سحر الذي عمل له السحر فلان ابن عمه أو ابن خاله، وهو يكذب. لماذا؟ لكي يوقع العداوة بين الأقارب، فهمتم؟ ولذلك هم أكذب الخلق. لكن أحيانا يخبر، يقول أن السحر موجود في مكان كذا وكذا، فهنا قد يصدق ويبحث عن السحر ولا حرج، قد يوجد هذا السحر، وقد يوجد كما قلت لكم برؤية منامية ترى أن السحر في مكان كذا. ورب النبي صلى الله عليه وسلم لما السحر ورقاه جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن السحر في بئر كذا وكذا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه. فإذا علم مكان السحر، وهذا أنجع ما يكون في معالجة الساحر، ووجد السحر عبارة عن خيط معقود، واضح، فهنا فك السحري أنك تأتي وتقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات، لا سيما قل أعوذ بالفلق، واضح، من شر نفثات ذي العقد، من شر نفثات ذي العقد، ثم تحل هذه العقد. فإذا حلت هذه العقد فماذا؟ انحل السحر بإذن الله يتم. لكن هم أخباتهم، يعني يأتون بالسحر أحيانا، يأتون بالبيض ويرعونها بالشمس حتى تكون كالحجر، ثم يحتون عليها ثم يرمونها في البحر، أو يربطونها بسمك ثم يرمونها بذاكر، أو يدفنونها مع الميت في في في في بقبره بمكان لا يمكن أن يوصل إليه ولا ينحل العلم. لكن حل السحر كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بعض النشرة بإذن الله عز وجل، حل المحرم وحل المانع جائز وهو النشرة. فالمقصود من عقد عقدة ثم نفذ فيها فالساحر يقول إذا أراد عمل السحر عقد الخيوط ونفذ في كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، كما قال الله جل وعلا: شر نفثات في العقد. قال: ومن سحر فقد، هنا نص لا نزاع فيه، لا نزاع فيه في كفر ماذا؟ في كفر الساحر. نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر مشرك، لأن السحر لا يتأتى إلا عن طريق ماذا؟ أن يشرك العبد بالله ثم يقع في السحر. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بالله حفظه الله ونصره الله جل وعلا وأيده، وإن كادته السماوات الأرض كما في الأثر: يا داود وعزتي وجلالي ما تصم بي عبد من عبادي أعلم ذلك من نيته، فتكله السماوات والأرض إلا جعلت لهم بينهن مخرجا. يا داود وعزتي وجلالي ما تصم عبد من عبادي بغيري أعلم ذلك من نيته إلا سخط الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي الأودية لك. فما اعتصم بالله حفظه الله وسدده ودفع عنه كل سوء، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى من تعلقه. يقول عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ: يقول أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجو وكله الله إلى ذلك الشيء. قال فمن تعلق بربه كفاه ووقاه، ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إليهم. ومن تأمل ذلك، هذا مرسول من إرادة كلام الشيخ عبد بن حسن بن حمد عبد الوهاب، يقول ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، رأى ذلك عيانا. أن كل من تعلق بالله عز وجل حفظه الله ووقاه، وكل من تعلق بهؤلاء أصحاب القبور وتعلق بالشياطين وتعلق بالمخلوقين أوكله الله جل وعلا. ومن أوكل إلى المخلوق أوكل إلى عجز وضعف وأوكل إلى مهانة. يقول الشيخ هنا في معنى الحديث كلامه جيد، يقول يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه، محذرا أمته من تعاطيه، فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها وينفخ. هذا الشيخ استخرج كلام ابن القيم رحمه الله، الشيخ جاء بمعنى كلام ابن القيم له كلام نفيس في فتح المجيد، هذا ملخصه. قال وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق، وذلك أن السحر إذا أرادوا، هذا كلام ابن القيم، وذلك أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال انظر هذا الكلام يعني زبدة القول، قال فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر والعياذ بالله، فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقدة. أرأيتم؟ تتكيف نفسه، هذه نفسه الخبيثة بالشر، ويستعين بماذا؟ بالشياطين. ثم بعد ذلك كله أن تتكيف النفس هذه بالشر ويأتي بشياطينه معه ينفخ بعد ذلك في هذه العقدة، فيخرج من نفسه أو من نفسه الخبيثة نفس، انظر قل فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر، ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدر. فالسحر معروف يؤثر بأمر الله الكون القدري، ليس بأمر الشر، بأمره الكون القدر. فالحديث هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السحر، وهو السحر وش العقد المسمى بالعزيمة. يستفاد من هذا الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفث، وهذا من الشر ترى، وأن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين، أن ما اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. الحديث الذي بعد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم العرض، وبعض مشايخنا يقرأ مل عرض، واضح، وفي كتب الغريب مل عرض، واضح، كل هذه الفاظ لها. قال هي النميمة القالة بين الناس، واضح، النميمة القالة بين الناس. من عرض قال بفتح العين وسكون الضاد بمعنى كذب وسحر ونمى، والمراد هنا السحر. قال هي النميمة القالة بين الناس. وجه كون النميمة من أنواع السحر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا إيش نوع من أنواع السحر، ما هي النميمة؟ ما تعرف النميمة؟ واضح، نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما، وما حكمها؟ كبيرة من كبائر الذنوب، صاحبها أين مصيره؟ النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، واضح؟ لا يدخل الجنة. ما معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات؟ قال أهل العلم أنه في الغالب أن صاحب النميمة أنه يختم له بسوء الخاتم والعياذ بالله. من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم، معروف أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، ومعلوم أن أيضا قطيعة الرحم كبيرة وصاحب الكبيرة تحت المشيئة، لكن يقولون في هذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار في الغالب أنه يختم له بسوء الخاتمة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمع صياحهما، ثم ماذا؟ قال إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير، يعني في نظرهما، وأمر يسير لو أراد أن يتقيه. أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بينه، أما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. فالنميمة كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب والعياذ بالله. قال ووجه كون النميمة من أنواع السحر. طيب ماذا أنتم يعني لماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم النميمة نوع من أنواع السحر؟ أحسنت الشيخ عمر. ماذا الإفساد؟ الآن السحر ماذا يراد منه؟ الإفساد، وراء التفريق بين الأحبة، إيقاع العداوة بين الناس، صرف هذا عن الآخر، كل هذا. ولذلك يفسد النمام في يوم ما لا يفسده الساحر في سنة، كما جاء عن بعض السلف. وهذا هو وجه كون ماذا أن النميمة ماذا نوع من أنواع السحر. قال وجه كون النميمة من أنواع السحر كأنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكم بتسوية بين المتماثلين، لكن يقال إن الساحر إنما يكفر بوصف ماذا السحر، وهذا ليس بساحر، وإنما يعطى حكما إلا فيما يختص الساحر من كونه ماذا كافر ولا تقبل توبته. فهذه الأمور وإن سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحر إلا أنها ليس حكم ماذا حكم الساحر. قال القالة بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكل البعض عن البعض، فهي مفسدة للمجتمعات، ولذلك لا تكون من مسلم أبدا. كما الآن تجد ممن ينتسب للعلم يأتي لزميله ويقول والله فلان قال في كذا وكذا اليوم كذا وكذا، هذا والعياذ بالله شر ما يكون، هذا من شر العباد عند الله عز وجل إذا نقلت الكلام. ولذلك جاء أحدهم إلى أحد السلف قال فلان قال في كذا وكذا، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك لتفسد بيني وبين أخي؟ فهذا رسول الشيطان الذي ينقل الكلام من فلان هنا. ولذلك إذا سمعت أخا يقع في أخ لك نصحه، قل له يا أخي اتق الله عز وجل لا تغتاب فلان، لأنك تنقل الغيب وتنقل ماذا النميمة والعياذ بالله. فإذا سمعت يتكلم في شخص انصحه بما تستطيع، وإن لم تستطع ذلك على الأقل أن تسكت، أما أن تنقل الكلام إليه وهذا من شر ما يكون. أو تأتي للشيخ تقول والله يا شيخ ترى طالب فلان اليوم قال عن كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو النميمة. أو يعني علمهم هو أي نقل من كلام إذا آخر على وجه الإفساد فهو ماذا النميمة على أي وجه. وما أكثره بين النساء، ما أكثر هذا بين النساء وفي المجتمع النساء. ولذلك كم من مودة ذهبت وكم من عداوة قامت بسبب ماذا النميمة، فتأثيرها حقيقة كما قال بعض السلف أقوى من تأثير السحر في إيقاع العداوة بين الناس. ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة، أنا قلت فيه في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة نوع من أنواع ماذا السحر. فالحديث استفاد منها أن النميمة نوع من أنواع السحر لأنها تفعل، هذا كلها نوع من أنواع السحر، أنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، لأن لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. أيضا تحريم النميمة وأنها من الكبائر، والتعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن ألا التنبيه ألا أنبئكم ألا أخبركم، كل هذه من أساليب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أثبته في الله. الحديث الأخير حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان المقصود إيش؟ البلاغة والفصاحة. لسحرا، هل قوله لسحرا على وجه المدح ولا وجه الذم؟ يقول ابن عبد البر قال بعض العلم أكثر العلم على أنه على وجه ماذا الذم، وبعض أهل العلم وأهل البلاغة والفصاحة يرونه على وجه المدح. وثم ذكروا أيضا قصة أن رجل جاء لعمر بن عبد العزيز فرحمه الله ربيعا طلب منه طلبا فأحسن الكلام وأبان الكلام وكانت فصاحته يعني جيدة وعجبته فقال هذا هو السحر الحلال هذا هو السحر الحلال وهذا ما قال مستدلنا بيان للسحرة فالبيان على قسمين واضح البيان على قسمين هناك من البيان لإحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا هو المحمود وهذا الذي عليه الرسل عليه الصلاة والسلام واضح وهناك بيان للبس الحق واضح ولدمغ الحق فهذا هو المحرم واضح ولذلك قال قال صعصعة صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحبه ما معنى ألحن أقوى أحسن وذلك المسلم قال نحن تقسمون إليه ولعل بعضهم ألحن بالحجج يعني أقوى قال وهو ألحن بالحجج من صاحبه من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق فيسحر القوم قال عبد الرحمن بن حزم والمراد بالبيان المذموم اسمعوا والمراد بالبيان المذموم الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح وهكذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن المراد هو ماذا؟ البيان الذي يأتي بحجج قوية وهو على الباطل ثم يبين الباطل بصورة ماذا؟ الحق ويكون صاحبه أرعى هذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها رواه الإمام أحمد وأبو داود والحديث صحيح فالبلاغة الزائدة وهذا ذكرناه من قبل في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون وقلنا المتنطع الكلام النووي نعم المتنطع والذي يأتي به الفصاحة الزائدة والذي يتكلم من آخر ماذا الحلق والذي يريد أن يبين للناس فصاحته فهذا هو الذي يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إن من البيان إلى سحرة لماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم سحرة قال العلماء يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فهمتم؟ هذا هو لن يقلب الحقائق واضح؟ ويجعل الحق في قالب معنى الباطل يقول الشيخ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدث هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع حتى ربما يصور الحق بصورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويمره على السامع والحديث مناسبة إرادة أن فيه نوع من أنواع ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السحر ولذلك ذكر المصنف رحمه الله محمد بن وهاب في باب بيان شيء من أنواع السحر وأيضا إذن هذا الحديث في بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس الحق وذم هذا النوع من البيان وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهذا أمر ممدوح ونتوقف لهذا لأن عندي درس بعد العشاء والذي عنده سؤال أو استفسار في خلال 5 دقائق يتفضل صلى الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاختبار كما هو معلوم أنه أول أسبوع من بداية الفصل الثاني والكتاب المقرر هو هذا الكتاب الملخص في شرح كتاب توحيد الإمام محمد عبد الوهاب ونحن في المشجرات مع الشيخ عمر ذكرنا فيها المثل وذكرنا فيها المناسبة وذكرنا فيها المعاني الكلمات وذكرنا فيها ما يستفاد واضح ولم ننقص في هذه المشجرات إلا المعنى الإجمالي فقط وهو داخل في ضمن هذه المجموعة نعم.